ذهبنا إلى أحد الأطباء وما زلت أذكره بكل ألم، وما زلت أذكر هذا الموقف والكبد تسيل مرارة والعين تسيل مدرارا. وقد طلب أن يأخذ مبلغا وقدره 40 جنيها، كنا لا نملك منها جنيها واحد. نطرق باب من؟ وباب من نطرق؟ لقد تحولت البشرية أمامنا إلى غابة، وبعنا ما نحن في مسيس الحاجة إليه، بعنا السرير والدولاب. وهذه موعظة وذكرى للناس، إذا قل مالي فما خل مصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. المرء في زمن الإقبال كالشجرة، والناس من حولها ما دامت الثمرة، حتى إذا راح عنها حملها انصرفوا، وخلفوها تقاسي الحر والغبرة. يذل غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالك مال حيث تميل. غني إذا استغنيت عن بذل ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. الله يعلم أني لم أقل فندى. هكذا الناس. فقد جئنا بالمبلغ، لكن المضحك المؤسف المحزن أنني بعدما أجريت لي العملية أشار لي الطبيب بأصابع يديه الخمسة كما قال، وسألني كم هذه، فقلت له أنا لا أرى شيء. فقال هذا غير معقول. أرى شيئا؟ هذا غير معقول. فقلت له أأنت الذي تحس أم أنا؟ والله لا أرى شيئا. وخابت العملية. لكننا عند الله إذا صبرنا واحتسبنا، فما كان الله ليضيع الأجر أبدا، لم أجد له جزاء دون الجنة. وعندها تذكرت قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن أذهب الله من عيني نورهما، ففي فؤادي وقلبي منهما نور. عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخلا، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. ولم أجد بدا من أن أتوكل على الله وأصل مسيرة العلم. وتقدمت إلى معهد القاهرة وقلت لربي: إن كان لي خير في الدعوة فسأنجح هذا العام، لأنه كان عاما استثنائيا، فقد انقطعت عن التعليم حولي، وهذا العام الثالث منحته على سبيل الاستثناء، ودخلت الامتحان ووفقني الله، وسرت إلى أن حصلت على الشهادة الثانوية الأزهرية، وتخرجت بالشهادة العالية، وكان ترتيبي الأول أيضا، ثم التحقت بتخصص التدريس العالي بعد أن حصلت على كلية أصول الدين، حيث وفقني الله لاجتيازها، وكانت تسمى العالمية مع تخصص التدريس العالي. وبعد ذلك وزعت استمارات اختيار، واخترت أن أكون خطيبا أو أن أكون إماما ومدرسا لوزارة الأوقاف، وأعطاني الله ذلك، ومنحت هذا العمل الشريف، وعينت في إحدى المساجد بالقاهرة، وقصة تعييني لها عجب العجيب. فقلنا في هذا العام لا يعين في القاهرة بحق، إنما يعين في محافظة، فمن كان من الشرقية عين في الشرقية، ومن كان من القليوبية وهكذا. وكنت أنا من محافظة البحيرة، وكنت احرص على انني اعين في القاهرة. لماذا؟ لان الاسرة مقيمة هنا، فكيف اعيش وحدي في اي منطقة من المناطق؟ ودخلت على مدير الدعوة وكان مهندسا زراعيا، لكنه نشهد له بالخلق الكريم. وبينما انا في طريقي اليه لاتسلم تعييني، قال لي السكرتير على الباب: اذا نبت في كفك شعر فاعلم انك ستعين في القاهرة. هذا وخرجت حزينا ولم ادخل على الرجل. وبينما انا في طريقي الى المنزل، نادى علي احد الاشخاص في وزارة الاوقاف، وكان يعمل ساعيا امام وكيل الوزارة، وكان يعرفني من الجمعية الشرعية حيث عملت وانا طالب 10 سنوات في مساجد الجمعية الشرعية. شرقت فيها وغربت واشأمت واعرفت، وكأني اقول: اسكندرية داري، ان قر فيها قراري اقضي بتونس ليلي وبالعراق نهاري. فسألني الشيخ حسن الساحل: لماذا كنت هنا؟ فأخبرت، فقال لي: امضي الى بيتك واسأل الله بدعوات الصالحة ان يكون تعيينك هنا، فاذا كان الغد فلا تدخل على مدير الدعوة حتى تمر عليه. وذهبت الى البيت وانا كاسف البال قليل الرجاء، لكن اذا فقد الانسان الامل فان الامل في الله لا يزول، واذا انقطع الرجاء فانما ينقطع الا من الله. واصبح الصباح وذهبت الى الوزارة، ومررت بعم حسن الساعي فاخبرني بان الله سيقضي هذا القدر. لماذا؟ لان الرجل الذي يشير على المدير بالتعيين قد مرض، وطلب من رجل بالقسم الطبي دواء له، فقال له: لا اعطيك الدواء الا اذا حققت لي هذا الشيء، عندي رجل ضرير يريد ان يعين بالقاهرة. وقد افقده السكرتير هذا الامل، فقال له: هات 100 واحد وانا اعينه بالقاهرة. ودخلت على المدير وسألني: لماذا تعين في القاهرة؟ قلت: لأن ترتيب الأول ولأنني مقيد بنص. فالرجل كان سمحا وسهلا فأصدر تعييني بمجد الطيبي بحي السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث مكثت في هذا المسجد حولين كاملة أسست فيه الدعوة، وكان لا يضم إلا عددا ضئيلا، بل كان عاري الأرض ليس فيه حصيرة واحدة. فهيأه الله وفرش الحصير وكثرت رواده وعواده، وكان أكثر رواده يعملون بتجارة الأسماك أو المذبح، يعني ما بين اللحم الطري واللحم الأحمر. حتى جاء ذات يوم رجل معلم اسمه عم عطية، وجاء حزينا وقال: أنت تحثنا على صلاة الفجر. ولأول مرة يذهب هذا الإنسان ليصلي الفجر، وعاد فوجد حجرته قد سرقت تماما، وظننت أنه قد تشاءم بالصلاة. فقلت له بأسلوب هادي: ودائما الواعظ كالطبيب يصف الدواء على قدر الذهب، الواعظ كالنسيم الساري يدفع الشراع دون ان يغرق المركب، وكالنار الهادئة تقتل الجراثيم دون ان تحرق المرض. فلو اني قلته اذهب في 60 داهية ان شاء الله ما صليت لكفر، ولكنني قلته: سأسألك سؤالا يا عم عطيه، اذا فرضنا انك حصلت على مؤهل علمي وذهبت لتلتحق بالعمل، هل يعينوك فورا؟ هل يقومون بتعيينك فورا ام يطلبون منك بعض الاوراق؟ فقال: يطلبون مني بعض الاوراق. فقلت له: اذا كان الله تعالى قد طلب منك بعض الاوراق ليثبت قدمك على طاعته، اتحزن وقد عينت في ساحة الرحمن جل جلاله؟ فما كان من الرجل الا ان نزلت هذه الكلمات بردا وسلاما على قلبه، فعبرت المجال ما بين الاذن وما بين القلب فوجدت مكانا خاليا فتمكنت منه. فأقسم الرجل لو أنه سرق كل ليلة ما ترك صلاة. حديث الذكرى. وعلمت أن الدعوة ليست فهلوة أو ليست كلاما يقال أو ألفاظا تنفسها الشفاء، إنما الدعوة داء ودواء، فلنصف الدواء للداء. الوعظ لا بد من مسابقة الكلام لمقتضي الحال. فإذا دعيت لافتتاح مسجد فلا تقل قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، إنما قل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وإذا دعيت للصلح بين متخاصمين فلا تقل حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، إنما قل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وإذا دعيت في حفلة زفاف فلا تقل فإن طلقها فلا تحل له من بعد. يا ليت اتجوزت عشان تطلقها طلقتين بيننا كبرى. لا، إنما قل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم